السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. آمين. أخبرتم؟ نعم. زي أسماكم؟ طه بن محمد بن عمر الأشهر. أحمد بن علي بن أحمد الرسول. مجاهد بن منصور بن محمد السيابي. عبد الله بن خليفة بن علي بن الصبيح. زاهر بن سعيد بن محمد الثابت. سلطان بن ناصر بن محسن النعمان. مانع من خلفان بن عامر القيدي. عادل بن عامر بن سعيد الهادي. محمد بن سالم خلفان السعد. اليقظان بن ادريس بن سالم الرواحي. سلطان بن حمد بن عبد الله بن سعيد. مروان بن محمد بن سرحان الحبسي. عبد الله بن محمد بن راهي الغاربي. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياه وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. نعم، كان الدروس الماضية حول الحج والعمرة، أليس كذلك؟ بلى. طيب، آخر درس أخذناه ما هو؟ نعم شيخ. نعم. على من يجب الحج؟ نعم. نعم، آخر درس أخذناه من منكم ذكر؟ نعم شيخ. نعم. شروط الحج. نعم، شروط الحج. طيب، من منكم ذكر أي آخر درس أخذناه؟ نعم. نعم. مما يؤمر به من أراد الحج أن يتعلم مناسك الحج وحدوده وواجباته ومسنوناته ومحظوراته ومكروهاته. لماذا؟ حتى يعبد الله على بصيرة، حتى يكون الحاج على بينة من أمره وعلى بصيرة في كل ما يأتيه وما يذره، أليس كذلك؟ هذا أقل ما أخذناه، وهذا من أمر من أشياء ضرورية أن الإنسان يتعلم أمر دينه حتى يعبد الله على بصيرة. فالله عز وجل لا يعبد بالجهل، وإنما يعبد بالعلم. فالعلم نور، وعمل قليل في علم عمل خير من عمل كثير في جهل. وطلب العلم فريضة على كل مسلم، وتقدم الكلام على هذا. نعم، و إكمال للدرس أيضا، عندما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كان يعلم أصحابه مناسك الحج في القول والفعل، ويقول لهم ماذا يقول لهم؟ نعم نعم، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الحج، عن مناسك الحج، وعن ما عناهم من أمور الحج، رجالا ونساء يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى يعبدوا الله على بصيرة. ونذكر لكم هنا يعني سبعة أحاديث حتى تعرف كيف اهتمام الصحابة، كيف كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تستفيدوا أيضا من هذه الأسئلة. نعم، الأول عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: في حجة الوداع إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال له: اذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقاله يا رسول الله لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج. فما سئل في ذلك اليوم عن شيء إلا قال ولا حرج. نعم. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فعلي كل ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ فقيل: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهلل. فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهلل. مرها يامر من؟ زوجته. من؟ أسماء. يامرها بإيش؟ اغتسال. بالاغتسال وبالإحرام. ما كذاك؟ طيب. الحديث الخامس عن ابن عباس قال: كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على العباد في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه؟ قالت: نعم. قال: فذاك ذاك. حديث السادس عن أنس بن مالك قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن أركبها على البعير، وإن ربطتها خفت عليها أن تموت، أفأحج عنها؟ قال: نعم. الحديث السابع والأخير الذي نذكره في هذا الدرس عن جابر بن زيد قال: اصطحب محمد بن أبي بكر وأنس بن مالك من منى إلى عرفات، فقال له محمد بن أبي بكر: كيف تصنعون في مثل هذا اليوم وأنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. قرأوا هذه الأحاديث، احفظوها حفظا جيدا، ثم أكل حال راجعوا شروح هذه الحديث حتى تستفيدوا، يكون عندكم نبذة. هذه الأسئلة التي وجهت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاب عنها عليه الصلاة والسلام فيها فوائد كثيرة. انظر الحديث، الحديث الثاني حديث عائشة قال: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فعلي كل ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. هي لما قدمت مكة هي كانت حائض، قد أحرمت. طيب، لماذا لم تطوف بالبيت ولم تسعى بين الصفا والمروة؟ لماذا لم تطوف بالبيت؟ نعم. لأن من شرط الطواف الطهارة. الطهارة، وأن الحائض يقول: لا تطوف بالبيت، أليس كذلك؟ بلا. ولا تدخل المسجد. طيب، ولماذا لم تسعى بين الصفا والمروة؟ من منكم يجيب؟ لماذا لم تسعى بين الصفا والمروة؟ لأن سعي بين الصف والمروة لا يشترط فيه الطهارة، وإنما يشترط فيه في طواف. ليس هناك شيء عمل من أعمال الحج يشترط فيه الطهارة إلا الطواف. ليس هناك عمل من أعمال الحج يشترط فيه الطهارة إلا الطواف، حتى الإحرام والسعي والوقوف، أليس كذلك؟ إذ ليس من لوازم الإحرام طهارة الأبدان بالتمام، كذلك الوقوف والمشاعر، ولا تطوف إلا وأنت طاهر. سؤال هنا، لماذا لم تسعى بين الصفا والمروة؟ نعم شيخ، نعم. لأن السعي لا يكون إلا بطواف، لا يكون إلا بعد الطواف. أحسنت. محله بعد الطواف الواجب، فمن يقدمه فغير صائب، عليه أن يعيده من بعد طوافه ليظفرا بالرشد. يعني يكون السعي بعد الطواف، لو سعى الإنسان قبل الطواف يعتبر سعيه غير صحيح، لابد من إعادته. ما كذاك؟ والسعي بين المروتين يلزم، فرض وقيل سنة بها دم، محله بعد الطواف الواجب، فمن يقدمه فغير صائب، زين، عليه أن يعيده من بعد طوافه ليظفرا بالرشد. وذلك يعني تطوف ولم تسعى. شوف، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرها بأنها تفعل كل شيء يفعله الحاج، لأنها لأن تلك الأعمال لا يشترط فيها الطهارة، تبيت بمنى وتقف بعرفات وتبيت بمزدلفة وتذكر الله عند المشعر الحرام وترمي، أي فعل يفعل كل فعل يفعل كل ما يفعل الحاج، بس إلا أنك لا تطوفي بالبيت. ونستفيد منه مسائل متعددة. الحديث الثاني، شوف إيش نستفيد من الحديث الثاني، نستفيد أشياء، منها أن الحائض لا يلزمها طواف الوداع، كذلك لماذا؟ لأن عندما ذكرت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حوية حاضت، إيش قال؟ قال أحابستنا هي، يعني يظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لم تطوف طواف، أنها لم تطوف طواف الزيارة. قال أحابستنا هي، فقيل إنها قد أفاضت، مهم أنها أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة. قال فلا إذن، فإذن طواف الوداع ما يلزمها، ما عليها شيء. زين، حديث عائشة أيضا، إن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيدة، لما كانوا بذو الحليفة ولدت أسماء بمحمد بن أبي بكر، ماذا صار؟ هي قاصدة الحج أيضا مع زوجها أبي بكر، وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي حجة؟ في حجة الوداع. زين، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بماذا أجابه؟ قال مره فلتغتسل ثم تهلل. مهم الفوائد، فوائد كثيرة، منها أن الحائض إذا أتت إلى الميقات على كل حال تحرم ولا ما تحرم؟ تحرم. تغتسل ولا ما تغتسل؟ تغتسل. مشروعية الاغتسال ولو كان المحرم حائضا أو نفسا. مره فلتغتسل ثم تهلل. شو من جهل كثير من النساء عندما يصلن إلى الميقات، يجاوزن الميقات ويدخلن مكة بدون إحرام، لماذا؟ بدعوى أنها حائض. لا، إذا أتت الحائض إلى الميقات لكل حال تغتسل وتحرم. تصلي؟ لا، ما تصلي، تلبي، سواء كان بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة معا، كما سيأتي الكلام على أنواع الإحرام. لكن هل تغتسل ولا ما تغتسل وهي حائض؟ تغتسل. هل تغتسل وهي نفساء في الميقات؟ نعم تغتسل. وتحرم وهي حائض؟ نعم. وتحرم وهي نفساء؟ نعم. افعلي كل ما يفعل الحاج من إحرام من طواف إلى غير ذلك، غير أنك لا تطوفي بالبيت. ثم تهلل، تحرم، تلبي بالعمرة إذا كان حال عمرة أو حج أو حج عمرة، ثم تهلل. الهلال هو رفع الصوت بالتلبية. نعم، لكن بالنسبة إلى المرأة يعني ما ترفع صوتها بالتلبية، تلبي خفية، كما سيأتي الكلام على هذا. الحديث الخامس، إيش نأخذ منه من أحكام النيابة في الحج، هل ينوب شخص عن شخص في الحج؟ الجواب نعم، ولو كان حيا. نعم ولو كان حيا. طيب أرأيت لو كان قد أفأحج عنه؟ قال رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه؟ قالت نعم. قال فذاك ذاك. طيب وأن المرأة يؤخذ منها أيضا أن المرأة تنوب عن الرجل، حج عن الرجل. والحديث الثالث أيضا، الحديث السادس كذلك أيضا فيه نيابة الرجل عن من؟ في نيابة الرجل عن المرأة، حيث أن المركبية السن لا تستطيع أن تتبع للراحلة. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام قال حج عنها، إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن أركبها على البعير، وإن ربطتها خفت عليها أن تموت، أفأحج عنها؟ قال نعم. هناك المرأة فيه بيان على أن المرأة تنوب عن الرجل، وفي هذا الحديث أن الرجل ينوب عن المرأة. نعم. أنتم أيضا كذلك إذا أردتم تتعلموا أحكام الحج مناسك الحج قرأوا الآيات من قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، إلى قوله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وكذلك الآيات التي في سورة الحج، نعم وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا إلى آخر الآيات. قرأوا هذه الآيات رجل حال راجعوا التفسير حتى تتعلموا مناسك الحج. وكذلك أيضا مما أدلكم عليه حديث حجة الوداع، حجة الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله، وذكر الحديث من أول خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة وأين نزل وأين أحرم وماذا وقع وماذا حدث حتى رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من حجته. حديث طويل ولكن فيه من أحكام كثيرة متعددة. راجع الحديث هذا قرأوه واحفظوه حفظ جيد، وراجعوا شروح متعددة ولا شرح واحد. نعم. وكثير من الناس أيضا يقول كيف نتعلم من مناسك الحج وأحكام الحج. الحمد لله الآن أصبحت الأمور كلها ميسرة، من الهواتف موجودة، وعلى كل حال يعني ممكن لأي رجل أو امرأة الاتصال بأهل العلم حتى يسألوا عما بدا لهم. وكذلك أيضا مراجعة الأشرطة التي فيها أحكام الحج التي فيها مناسك الحج والتي فيها الدروس التي تتعلق بالحج، هناك أشرطة كثيرة متعددة. فما على من أراد الحج إلا أن يأخذ شيء من هذه الأشرطة ويتعلم منها، يتعلم في بيته في سيارته في أي مكان كان. الحمد لله الأمور كلها ميسرة، الأمور كلها مفتوحة. ما ينبغي الإنسان يكون يتقاعس ويهمل ويتكل على من يذهب معه وهو لا يعرف كيف يؤدي هذه المناسك. الأمر حق مشكل خطير. عرفنا أن كثير من الناس يعني بعد أن رجعوا من الحج وبعد أن رجعوا من العمرة يسألون عن مسائل، تجد أن تلك المسائل تكون سبب إيش؟ لفساد حجهم أو لفساد عمرتهم. وفي تلك المسائل يتوقعوا فيها أيضا أشياء توجب عليهم الهدي. كما عرفتم سابقا من طاف وهو من طاف بغير وضوء ما حكم طوافه؟ صحيح؟ صحيح. صحيح. طيب إذا كان طوافه غير صحيح يعتبر حجه تعتبر عمرته؟ لماذا؟ لأن الطواف ركن من أركان الحج. كمان إنسان لو صلى بدون طهارة ما حكم صلاته؟ صحيحة؟ غير صحيحة. وسيأتي الكلام على هذا شيئا فشيئا، نحن نذكر إن شاء الله الآن بعد الدرس هذا نذكر دروس ما يمر به الحج، ثم نذكر مناسك الحج شيئا فشيئا. نعم بس الوقت انتهى، إن شاء الله نكتفي الآن بهذا القدر ونواصل الدروس الآتية إن شاء الله ما تبقى في الدرس الآتي. بارك الله فيكم واستدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم.